إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الجولة الرابعة في المرحلة الثانية من مراحل الصراع بين العرب المسلمين واليهود حول فلسطين كانت في حرب أكتوبر سنة 73 و900 وألف، وقد درجت أوساط كثيرة على وصف حرب أكتوبر سنة 73 و900 وألف بأنها حرب التحريك وليست حرب التحرير كما اشتهر على الألسن. والظاهر أن ذلك الوصف فيه شيء من الصح، إذ إن الأمور بعد هزيمة عام 67 و900 وألف كانت تتجه نحو الحل السلمي، حتى إن عبد الناصر نفسه قبل في آخر حياته بمبادرة أمريكية للسلام بين العرب وإسرائيل، وهي مبادرة روجرز، وسميت بذلك الاسم نسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام روجرز. ولكن جو الإحباط بعد أن تبينت الشعوب حجم الكارثة ومشاعر السخط على القيادات العربية التي تسببت فيها، بالإضافة إلى استمرار احتلال اليهود لما احتلوه في تلك الحرب في مصر وسوريا والأردن وفلسطين، كل ذلك حال دون إمكانية الإقدام على توقيع معاهدات صلح مع اليهود تقرهم فيه هذه الزعامات العربية من موقف ضعف على البقاء والعيش في أرض فلسطين. فكان لابد إذن من عمل شيء كبير يكون نقطة انطلاق نحو إنهاء حالة الحرب مع اليهود، ولأن هذه الخطوة المطلوبة تعني إنهاء الصراع مع اليهود كانت كبيرة في حجمها، خطيرة في أبعادها، مثيرة في تفاصيلها، كان لابد من تخفيف وقعها على الشعوب قدر المستطاع وعلى مراحل. لهذا كان الإعداد لحرب التحريك التي وضع لها السيناريو المسبق بإذهات وكواليس السياسة الدولية، وكان هذا السيناريو يقضي باستعادة الجيش المصري والنظام كله لهيبته، باسترجاع جزء من شبه جزيرة سيناء التي أضاعها النظام الثوري نفسه في مرحلة سابقة، وفي الوقت نفسه يحفظ لقيادة اليهود ماء وجوههم أمام شعبهم فيلتفون حول هذا النصر ويفرغونه من محتواه من الناحية العسكرية ثم من الناحية السياسية. تم هذا الأمر على هذا النحو في يوم 26 أكتوبر 73 و900 وألف، الموافق 10 من رمضان 93 و300 وألف، اجتازت القوات المصرية قناة السويس وانتقلت إلى الضفة الشرقية واقتحمت خط بارليف الحصين لتأخذ مواقع دفاعية بعد 10 كيلومترات من شاطئ القناة داخل سيناء، ولم تعط للقوات المسلحة بعد ذلك أي صلاحية لتتابع تقدمها في سيناء لإكمال تحريرها مع وجود الإمكانية لذلك، حتى إن رئيس الأركان نفسه في الجيش المصري اختلف مع القيادات السياسية واتهمها بالتواطؤ، وعاش سنوات طويلة في منفاه الاختياري خارج البلاد. بعد 10 أيام من بدء الحرب وإحراز تلك الانتصارات لصالح العرب، عبرت عدة دبابات يهودية قناة السويس من منطقة الدفرسوار وفتحت ثغرة في صفوف القوات المصرية، ثم تتابع تقدم الدبابات اليهودية وانتشرت على طول القناة من ضفتها الغربية وحاصرت مدن القناة وحجزت القوات المصرية في سيناء، وبهذا انقطعت وسائل الاتصال بين قطاعات الجيش المصري، وبدت إسرائيل أمام مواطنيها ومؤيديها في الداخل والخارج منتصر، حيث تمكنت من أسر القوات المصريات كلها في سيناء والالتفاف عليها، بينما كانت الدعايات المصريات والعربية تصور العبور على أنه من أعظم الانتصارات، وانتهت الحرب عند ذلك الحد بإعلان وقف إطلاق النار في وضع لا يسمح للمصريين بادعاء النصر الشامل ولا يمنع اليهود من ادعاء الثأر الكامل. بعد انتهاء الحرب مباشرة بدأ تدشين العمليات السلمية بين مصر واليهود في مراحلها المبكرة، وذلك بزيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي اليهودي هنري كيسنجر لمصر، حيث اتفق مع القيادة على فض الاشتباك بين المصريين واليهود والاتجاه نحو حل النزاع في الشرق الأوسط بالطرق السلمية. وهنا أمر ينبغي تنبيه القارئ والسامع إليه، وأننا لا نشكك في إمكانية تحقيق النصر على اليهود ولا في إخلاص الجنود الذين قاتلوا وقتلوا، بل لا يمكن أن يقلل من أهمية دور التعبئة المادية والمعنوية للمعركة هذه المرة، ولكن هناك قناعة بأن هذا النصر الجزئي كان حجة أقامها الله على العرب والمسلمين في إمكان نصرهم على عدوهم ولو كانوا قلة ولو كانوا أذل، وأنه كان يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو نهضة ووحدة إسلامية عربية شاملة، ولكن أعداء الأمة أصروا على أن يجعلوا منه نقطة انطلاق أيضا، ولكن إلى نكبة وفرقة عربية وإسلامية شاملة. وهذا ما كان في المرحلة الثانية التي تمت فيها مسارات وجرت فيها مراحل للعملية السلمية منذ عام 73 و900 وألف إلى عام 97 و900 وألف. جرت مسيرة الحلول السلمية التي حملها قطار السلام الذي انطلق بعد حرب 73 بعد 900 وألف في هذه المحطات. المحطة الأولى مؤتمر جنيف سنة 74 و900 وألف، الحرب من أجل السلام. بهذا العنوان أو بهذه الروح دخل العرب الحرب الرابعة مع اليهود عام 73 و900 وألف. وأثناء تلك الحرب وقبل أن تضع أوزارها، وجه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 16 من أكتوبر سنة 73 و900 وألف، أي بعد بدء الحرب بعشرة أيام، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، اقترح فيها مشروعا للسلام يتضمن الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار، على أن تنسحب قوات اليهود فورا من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في حرب يونيو سنة 67 و900 وألف. وأبدى استعداده لحضور مؤتمر سلام دولي لإقرار السلم في منطقة الشرق الأوسط، وسرعان ما تحركت الأطراف الدولية على رأسها واشنطن وموسكو لإنهاء القتال الذي بدا أنه يمكن أن يهدد الدولة العبرية. وأسفرت جهود البلدين عن صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القتال والبدء فورا في مفاوضات بهدف إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط. سارعت مصر وسوريا والأردن وإسرائيل أيضا إلى قبول وقف إطلاق النار، بينما رفضته العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتبنى مبدأ عبد الناصر، وهو أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. وبسبب عدم وجود أرضية من الثوابت المشتركة بدأ التصدع في الجدار العربي الذي كان مائلا أصلا بسبب الأرض الهشة التي أقيم عليها. فمصر بدأت تسير في عملية السلام في اتجاه الحل المنفرد، بينما تباينت مواقف الدول العربية الأخرى بما يدل على أن العرب بدأوا عملية السلام في مراحلها المبكرة دون أدنى اتفاق أو تنسيق أو تحديد للثوابت كما كان من شأنهم عبر عقود الحرب. ثم جاء وقت انعقاد مؤتمر جنيف الذي دعا إليه مجلس الأمن بعد الحرب، إلا أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليهود لم يرق لهما أن تبحث قضية السلام دولية، فربما تبرز أنواع من الضغوط عبر القنوات الدولية لا تكون في صالح اليهود. لهذا تقرر فجأة أن تدخل واشنطن بثقلها لتحويل مجريات الأمور، ف فكان أن جاء وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت اليهودي هنري كيسنجر إلى مصر في بداية عام 74 و900 وألف ليجري مباحثات كانت بمثابة مرحلة التدشين لعملية السلام الأمريكية اليهودية في المنطقة. وبدأ العمل على إدخال مصر في مسار الحرل المنفرد لدورها الكبير في قضية الصراع. جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية كامب ديفيد سنة 78 و900 وألف. توالت الأحداث لتوصل إلى الهدف المحدد بدقة من قبل، وهو إخراج مصر من ساحة المعركة مع اليهود، لينكسر بذلك أحد فتي الكماشة التي كان يمكن لها في ذلك الوقت أن تكسر ظهر الكيان اليهودي في فلسطين. كانت كامب ديفيد الاتفاقية التي أوصلت إلى هذا المصير المنتظر. أعلنت الولايات المتحدة في 17 من شهر سبتمبر سنة 78 و900 وألف عن توصل كل من مصر وإسرائيل إلى صيغة اتفاق بينهما لوضع حد نهائي للنزاع العربي الإسرائيلي كذا. وكان الإعلان بعد سلسلة من الاجتماعات استمرت 13 يوما، ضمت كل من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وضمت أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجن، وكان ذلك في المنتجع الذي أطلقوا عليه مخيم داود، والذي اشتهر إعلاميا باسم كامب ديفيد، ولكن أطلقوا عليه مخيم داود. أثمرت هذه الاجتماعات إعلانا عن توقيع اتفاقيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بتحديد أسس علاقات السلام بين دولة اليهود والدول العربية الأخرى، وتدعو بقية دول المواجهة أن تحذو حذو مصر في إنهاء الحروب مع اليهود، وتنص من جهة أخرى على إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمدة 5 أعوام دون تحديد موعد البدء به أو ما ستكون عليه الحال بعده. أما الوثيقة الثانية فتحدد أسس معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل على أن تنجز وتبرم في فترة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ اجتماعات كامب ديفيد. أما بنود هذه المعاهدة الثانية فهي تأكيد لكل الإجراءات التي من شأنها إيقاف أي أعمال عسكرية بين الطرفين بشكل نهائي، وكذلك استعداد كل طرف لممارسة علاقات طبيعية مع الطرف الآخر. ونصت إحدى بنود هذه الاتفاقية على أنها معاهدة ملزمة وليس لأحد الطرفين حق نقضها. ومن الجدير ذكره هنا أن تلك الاتفاقات المعلنة صاحبتها أيضا اتفاقات سرية، فكان هناك اتفاق سري حول لبنان يقضي بتجريد القوات الفلسطينية وكذلك القوات اللبنانية من السلاح تدريجيا بإشراف دولي وعربي، وقد ترجم هذا عمليا بعد ذلك بإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 82 و900 وألف. وتضمنت البنود في كامب ديفيد اتفاقات سرية أخرى تتلخص فيما يلي: وعد أمريكي لمصر بزيادة المساعدات المالية والاقتصادية كلما تم تنفيذ بنود المعاهدة، وتضمن ذلك وعدا أمريكيا آخر بتعويض مصر عن المساعدات العربية التي يمكن أن تفقدها باتفاق السلام فتوقف تلك الدول العربية تلك المعونات، اتفاق على تنسيق التعاون بين الاستخبارات المصرية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ليس فقط يتعلق بالأوضاع في مصر بل في إطار المنطقة العربية كلها. من البنود السرية في كامب ديفيد تتعهد أمريكا بتحديث الجيش المصري ضد من؟ ليحارب من؟ وتزويده بالأسلحة الأمريكية التي تعوضه عن الأسلحة السوفيتية عند الاستغناء عنه. من البنود السرية موافقة الرئيس المصري على تسريح قطاع كبير من الجيش المصري بحيث تخفض أعداده من 650 ألفا إلى 250 ألفا من الجنود فقط، السماح باستخدام أمريكا لبعض القواعد العسكرية التي تتخلى عنها إسرائيل في سيناء، إعطاء أمريكا صلاحيات موسعة لاستخدام منطقة شرم الشيخ فيما يخدم استراتيجيتها في المنطقة. وقعت ردود أفعال عربية قوية وعنيفة على اتفاقات كامب ديفيد. كان لابد أن ترفض أكثر الدول العربية اتفاقات كامب ديفيد، لا لأنها تتضمن اعترافا بدولة اليهود، فتلك دعوة كانت تتردد بين آن وآخر، ولكن لأن هذا الاعتراف جاء بشكل منفرد ودون سابق مشهور. أما الأدبيات القومية أو الليبرالية أو حتى الثورية فإنها لم تكن تتضمن مبادئ ثابتة فيما يتعلق بضوابط الصداقة والعداء أو الولاء والبراء. فالدول التي ترتمي في أحضان القوى الشيوعية الملحدة أو النصرانية الصليبية، ما الذي يمنعها من إقامة علاقة ود وصداقة مع دولة يهودية؟ أثبتت الأيام بعد ذلك أن كل محرمات العلمانية يمكن استحلالها، وكل ممنوعاتها يمكن السماح بها، فليس ثم حرام دائم أو حلال دائم عند من يستمدون تشريعهم من الأهواء، ولكن الظروف وقتها كانت لا تسمح إلا بالرفض على مستوى الدول، وأيضا على مستوى الشعوب التي صدمت فيما رأته تراجعا عن ثوابت لا يمكن التراجع فيه. أخذ الرفض العربي صورة تشنجية عالية الصوت لامعة الضوء، ولكنها سراب يحسبه الظمآن ماء. وقد أثمر هذا الرفض في نهاية ولادة ما أطلق عليه وقتها جبهة الصمود والتصدي، تلك الجبهة التي تعهدت بالمضي في المعركة مع الغاصبين من اليهود إلى النهاية. وتم الإعلان عن هذه الجبهة في مؤتمر القمة العربي المنعقد في بغداد سنة 79 و900 ألف. عقدت دول تلك الجبهة بعد ذلك أكثر من مؤتمر لإحكام المقاطعة العربية للدولة التي خرجت عن الإرادة العربية، ولكن لم يكد ينقضي عقد من الزمان حتى آل أمر جبهة الصمود والتصدي إلى الخمود والتصدع، وقد بدأ بعض أعضائها في التسلل تحت جنح الظلام إلى معسكر السلام. جاءت المرحلة الثالثة، مؤتمر فاس. شرع الرافضون لكامب ديفيد من الصامدين الأشاوس يتصدون لطرح مبادرة عربية تقول للسلام مع اليهود نعم، ولكن بشكل جماعي، وكان ذلك في مؤتمر فاس الذي عقد في المغرب من اليوم 6 إلى 9 من الشهر 1982 و900 ألف. ومن العجيب أن ما علت الأصوات العربية باستنكاره من اتفاقات كامب ديفيد الخيانية الانفرادية قد سطر بهدوء ودون ضجيج في البند 7 من مشروع فاس، ولكن مع الفارق المذكور هو أن الأول كان بمبادرة فردية والثاني كان بمبادرة شبه جماعي. تعد نتائج مؤتمر فاس الأرضية التي انطلقت منها بعد ذلك كل مشروعات التسوية بدءا من الاتفاق الأردني الفلسطيني الداعي إلى مبدأ الأرض مقابل السلام حتى اتفاقات أوسلو. جاءت المرحلة الرابعة، مشروع إعلان الدولة الفلسطينية في الفترة ما بين سنة 86 و900 ألف إلى 88 و900 ألف. بدأت منظمة التحرير الفلسطيني تنشط بدورها في إجراء اتصالات مع عناصر إسرائيلية يهودية تمهيدا للدخول في حوار سلمي مع الدولة العبرية، وذلك بعد قرار صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته لعام 86 و900 ألف يدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع خطط بفتح الاتصال المباشر مع دوائر اليهود للتفاوض. كانت الإشارات قد بدأت تدل على نية رئيس المنظمة ياسر عرفات بالاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 42 و200 الذي يدعو إلى اعتراف العرب بدولة اليهود بحدود ما قبل حرب 67. وكان العرب جميعا قبل ذلك يطبقون على رفض هذا القرار باعتبار أنه يعني التنازل مقدما عن ثلثي أرض فلسطين، بل كان ياسر عرفات يقول ويكرر أنه يقبل أن تقطع يده على أن يقبل بالقرار 242، مشهور هو معروف. ولكن عرفات عاد وقبل بالقرار، ولكن قبوله وقتها كان له وقعه وصداه المؤقت، وحتى يغطي على هذا التراجع المخيف أو عز إلى المجلس الوطني الفلسطيني بأن يعلن في دورته 19 عن قيام دولة فلسطين المستقلة مستقلة. ثم خطت منظمة التحرير خطوة سلمية أخرى حينما ذهب رئيسها إلى جنيف وأعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 من شهر ديسمبر سنة 88 و900 ما يلي أنه على استعداد للتفاوض مع اليهود، وتتعهد المنظمة أن تتعايش بسلام مع إسرائيل، وأن تحترم حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن المنظمة تدين أعمال العنف الفردي والجماعي وإرهاب الدولة، ولن تلجأ إلى شيء من ذلك، ولقد كانت هذه التوبة المعلنة كافية لكي تكفر عن الفلسطينيين أمام الولايات المتحدة الأمريكية واليهود كلما اقترفته أيدي الفلسطينيين والفدائيين وأطفال الحجارة من إساءات في حق اليهود المظلومين. قرت أعين هؤلاء اليهود وأعوانهم بما قال عرفات، حتى إن جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت علق على خطاب عرفات قائلا إنه انتصار باهر يدل على أن اللاءات الثلاث العربية الشهيرة في مؤتمر الخرطوم سنة 67 و900 تحولت في جنيف لتصبح نعم ثلاث مرات أيضا. جاءت المحطة الخامسة وهي مؤتمر مدريد قبيل حرب الخليج الثانية، وكان الفلسطينيون قد شد في وجوههم باب السلام بعد أن عادت الولايات المتحدة ساخطة عليهم بسبب عمليات فدائية قامت بها إحدى الفصائل الفلسطينية التي كانت على علاقة بالمنظمة. وبعد أن توقفت الحرب وفي اليوم السادس من مارس سنة 91 و900 ويوم الاحتفال بالنصر ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خطابا أعلن فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة وبحزم على تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وبدا جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي وقته بدأ جولات لتهيئة الأوضاع لعملية سلمية جديدة تتناسب مع ظروف جديدة، وكان المقرر أن يعقد مؤتمر دولي يكون مجرد واجهة علنية عامة لمحادثات ثنائية منفصلة بين كل دولة عربية وبين اليهود. أما منظمة التحرير المعنية أصلا بموضوع السلام فقد تقرر استبعادها لموقفها من حرب الخليج على أن يكون البديل عنها وفدا فلسطينيا من الداخل وليس من المنظمة، وعلى أن يكون ذلك الوفد أيضا جزءا من الوفد الأردني في المؤتمر. وتقرر أن تكون العاصمة الأسبانية مدريد المقر الرسمي لانعقاد المؤتمر، ثم تجري بعد ذلك المفاوضات في مسارات ثنائية بين كل طرف عربي على حدة وبين الطرف اليهودي. واختيرت مدريد في ذلك الوقت لأسباب لا تخلو من إيحاءات ورموز زمانية ومكانية لم تكن خافية، تجسد الضعف بل الذل في هذا المؤتمر، حيث صال إسحاق شامير رئيس وزراء الدولة اللطيطة الأسبق وجاء ولوح بالتوراة وآياتها وذكر بالتاريخ ودروسه وشرق وغرب باسم اليهودية وأمجادها وآمالها وآلامها في القديم والحديث، وكان هو الزعيم الوحيد من أطراف الصراع الذي حضر بنفسه ولم ينب أحدا عنه، وكان قد أصر على شروط لا تقبل أنصاف الحلول قبل التفاوض في أي شيء، وكأنما أراد أن يذكر بها أن الجلوس على مائدة المفاوضات لا يعني الندية ولا التكافؤ بين الأطراف. وأراد شامير أن يذل العرب والمسلمين في شخص الفلسطينيين فاشترط هذه الشروط: لا يسمح بمشاركة أي فلسطيني كعضو في المجلس الوطني في المؤتمر، ومجرد ذكر منظمة التحرير في المؤتمر يعني انسحاب اليهود، الإشارة لأي اعتزاز بالانتماء للكفاح الفلسطيني يعني أن المؤتمر في حكم الملغي وسينسحب الوفد اليهودي ورئيسه فورا. وكاد يحدث بالفعل ما حذر منه شامير، إذ أقدم أحد أعضاء الوفد الفلسطيني وهو صائب عريقات على وضع الكوفية الفلسطينية الشهيرة على رأسه أثناء الاجتماع، فاحتج شامير واحتد وطلب إزالة هذه المخالفة فورا. بأي روح يا ترى وبأي نفسية؟ لأن تجري المفاوضات السلمية ومع هذه الشخصيات العدوانية في تركيبها وتكوينها وتفكيرها واعتقاداتها وأحلامها. انعقد المؤتمر وكأنه تظاهرة تحتفي بهوان أمة لم تجد من يتكلم باسمها أو يدافع عن كرامتها ومقدساتها. وكان من المفارقات العجيبة بعد انتهاء المؤتمر أن تختار النصرانية حنان عشراوي لتتكلم باسم القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. جاءت المحطة السادسة وهي محادثات المسارات المتعددة في واشنطن. وبعد الانتهاء من مؤتمر مدريد اختيرت واشنطن لتكون مقر الاجتماعات مسارات التفاوض الثنائي، ودارت المحادثات على مسارات منفصلة كما هو متفق عليه وكما أراد اليهود، وقد كانوا يخططون لإضاعة الوقت في هذه المفاوضات لتشتيت جهود العرب والاستفراد بكل طرف على حدة لكي تستثمر هذا الوقت لصالحها بتنفيذ برامج ومخططات تحتاج إلى تغطية. وقد ظهرت هذه النية بعد ذلك على لسان شامير الذي قال: كنت أريد للمفاوضات في واشنطن أن تمتد 10 سنوات حتى تستكمل خطط الاستيطان، حتى لا يبقى أرض فلسطينية يتم التفاوض عليها فينفض المجلس. حرص هؤلاء الأعداء على إضاعة الوقت فعلا، حتى إن بعض القضايا التي جرت مناقشتها بين الوفد الإسرائيلي والأردني مثلا كان منها. هم يتفاوضون على هذا الأمر الكبير، ما الذي تفاوضوا عليه؟ تفاوضوا مما تفاوضوا عليه مع الوفد الأردني على التعاون من أجل مقاومة توالد البعوض في وادي الأردن، وكان منه ضرورة التنسيق للتوصل إلى حل لمشكلة الحمام البري الطائر الذي يطير من الأراضي الأردنية ليتغذى على الغلال في الصوامع اليهودية. لابد أن نحل هذه المعضلات أولا ثم ننظر في المقدسات وفي الأرض التي اغتصبت والدماء التي تراق والمستوطنات التي تنشأ. هذا أهم من الحمام أو من البعوض؟ أما القضايا الجادة على كل المسارات فكانت تؤجل باستمرار، وكانت وفود اليهود تردد دائما قناعتها بأن من أصول التفاوض الصحيح حل المشكلات الصغيرة أولا ثم التفرغ للمشكلات الكبيرة. ومع كل هذا الهواء فقد كان المفاوض العربي والفلسطيني يشعر في نفسه بذلك الهواء بغض النظر عن القضايا التي تناقش. يعبر عن ذلك بعضهم بقوله: نحن وفد منقسم على نفسه. وفي الحقيقة نحن 14 عضوا فلسطينيا، وكل عضو فينا وفد مستقل، وكل واحد منا يمثل نفسه وله اتصالاته وله ميادينه. فكان من الطبيعي المنطقي مع كل هذا أن تكون نتائج مسارات واشنطن الفشل. فجاءت اتفاقيات أوسلو بعد فشل محادثات المسارات المتعددة في واشنطن، فاتجهت الأنظار إلى أوسلو عاصمة النرويج، وكان ذلك عقب ظهور عدد من المستجدات على الساحة العربية والدولية، منه انتقال رئاسة الوزراء في إسرائيل إلى حزب العمل برئاسة إسحاق رابين بعد سقوط إسحاق شامير زعيم حزب الليكود. منظمة التحرير من خلال محادثات واشنطن ظهر أنها مستعدة نفسيا وعمليا لإعطاء كل شيء مقابل الاعتراف به، مع ما بدا من حرص كل أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات في إسرائيل وغيرها على إظهار وإبراز أن هناك قوة إسلامية عارمة يمكن أن تكتسح أكثر من ساحة عربية ومن ضمنها فلسطين في ظل التشرذم والفشل العربي. وأن تلك الموجة الإسلامية يمكن له أن تقفز إلى واجهة الأحداث ليرى اليهود أنفسهم وجها لوجه أمام مبارز جديد لم يتعودوا على منازلة. عبر عن ذلك التخوف أحد الوزراء في حكومة رابين عندما قال إن الحركة الإسلامية ستتصاعد وستؤدي إلى تقوية التيار الديني في إسرائيل نفسها. ولو أستطيع أن أقول إن المتشددين الإسلاميين والمتشددين اليهود سيلتقون في ساحة المواجهة هنا على أرض فلسطين، وعندها سيخرج الأمر من أيدينا تمام. كذا قال. كان رابين يرى لأجل ذلك أنه لا مانع من الاعتراف بالمنظمة بعد اعترافها بدولة إسرائيل وبحقها في حياة آمنة ضمن حدود معترف بها، فكان مخالفا في ذلك لسلفه شامير، قد سوغ وجهة نظره بقوله إن المنظمة إذا وضعت بصمتها على ورقة إسلام فلن يستطيع أحد أن يزايد على أصحاب الشأن. فالفلسطينيون هم أصحاب الشأن، فإذا اعترفوا فهل يأتي غيرهم يقول لا أعترف؟ هؤلاء أصحاب الشأن. بدأ الفلسطينيون عبر قنوات اتصال سرية في التفاوض مع اليهود لإبرام اتفاق منفرد، وأثمرت هذه الاتصالات الوصول إلى اتفاق مبدئي أطلق عليه غزة أريحا. أولا، كان المفاوضون قد اتفقوا في أوسلو على ألا يكرروا الخطأ الذي حدث في واشنطن من الوفد الفلسطيني، وهو المطالبة بالبدء بالموضوعات الصعبة الرئيسة بحق تقرير المصير والمستوطنات ومستقبل القدس، فاختاروا أن يكون البدء بأمور عملية تقبل التنفيذ. وقع الاختيار على غزة وأريحة أولا، بمعنى تمكين الفلسطينيين من حكم هاتين المنطقتين حكما ذاتيا، وكانت هذه مبادرة إسرائيلية صرفة صادفت هوى لدى القيادة الفلسطينية، فتم التوصل إليها بينهما دون شراكة من أي طرف ثالث. أراد اليهود بهذه الاتفاقية أن يضربوا عددا من العصافير بحجر واحد في هذه المرحلة بالتخلص من قطاع غزة المزدحم والمزعج والمليء بأسباب التوتر الأمني والعلل الاقتصادية والكثافة السكانية العربية، وبإرضاء غرور القيادة الفلسطينية المتطلعة إلى زعامة وهمية على دولة غير واقعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تضر الشعب اليهودي. وكذلك إيهام العالم بعدالة الصفقة اليهودية في آخر فصول القضية الفلسطينية، وعزل القوى العربية التي لا ترغب في السلام إن وجدت بإعطاء البرهان على أن أصحاب القضية قد ألقوا البندقية، فأصحاب القضية قد ألقوا البندقية، فما لك أنت؟ أصحاب الشأن على هذا تعارفوا، فليس لأحد أن يزايد عليه. أرادوا أيضا احتواء التيار الإسلامي المتصاعد، وبعد 5 جولات من المباحثات في أوسلو تم التوصل في 1993 إلى ما يسمى وقتها باتفاق إعلان المبادئ، وكان متعلقا بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في غزة وأريحة. وكان بيريز متحمسا للإسراع في إبرام ذلك الاتفاق الذي تفتقت عنه قريحته، وقد كان يراه فرصة تاريخية لا تعوض في مثل ذلك الظرف الزمني الذي كان يقتضي الاعتراف بالعدو الذي لم يعد عدوا وهو منظمة التحرير. وما كان لاتفاق أوسلو أن يخرج إلى الوجود إلا بعد أن تم تأجيل كل القضايا الأساسية هي القدس والحدود والمستوطنات، وبالرغم من أن الاتفاق أسوأ مما كان ينتظره المتشائمون، حيث إنه لا يحقق الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية، إلا أن ياسر عرفات كان يحب أن يطلق عليه سلام الشجعان. وفي مقابل قبول الاتفاق على مضض من بعض العرب بسبب إجحافه بالفلسطينيين في أرضهم، فإن الإسرائيليين عمهم الفرح به، حتى إن أحد الوزراء الإسرائيليين وهو يوسي ساريد علق عليه قائلا إن إسرائيل اليوم خلقت من جديد، ومنذ إنشائها لم تكن الدولة شرعية في المنطقة التي قامت فيها، واليوم 13 من سبتمبر سنة 93 و900 اكتسبت شرعية الاعتراف بها، هذا على مستوى العارفين بالأمور من اليهود. أما قطاعات الشعب التي ساءها أن ترى عرفات داخل أرض الميعاد مرة أخرى فقد هالهم هذا التغيير، لكن رابين طمأنهم وهدأ من روعه وخاطبهم، ولما يجف مداد الاتفاق بعد قائلا إنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي ولكن إعادة انتشار، والسلطة للفلسطينيين سوف تكون تحت سيطرة الدولة اليهودية وحتى الأرض، فليس هناك اتفاق بشأنها ولكن بشأن البشر الذين يسكنون عليها. أما الأموال التي ستأتي لتلك السلطة الفلسطينية فلن تصل إلى أيديها مباشرة، بل ستمر عبر قنوات دولية تضمن سلامة مصارفها. بدأ تنفيذ بعض بنود الاتفاق، واستخدمت أعداد من المقاتلين الفلسطينيين السابقين الذين كانوا قد تفرقوا في عدد من البلدان العربية لتتشكل منهم كتائب شرطة لمكافحة الشغب أو بالأحرى لمكافحة الشعب إذا أراد أن ينتفض الشعب الفلسطيني مرة أخرى. مع كل هذا التنازل فإن الطرف اليهودي كان يتعامل مع الطرف الفلسطيني بالازدراء كله والمكر والخداع كله، وكعادة اليهود في التملص من العهود فإنهم لم يصبروا على اتفاق أوسلو رغم حيفه وجوره، وعادوا إلى التمثيلية المكرورة وهي تعدد فهم النص، تلك التمثيلية التي درجوا على اللجوء إليها كلما أرادوا التحريف أو التزييف، فيقولون النص هكذا ولكننا نفهم منه كذا وأنتم تفهمون منه كذا. الإجماع موجود ولكن لا ننازعكم في وجوده وإنما ننازعكم في فهم، فأنتم تفهمون الإجماع هكذا ونحن نفهم الإجماع هكذا، هذا كلام اليهود، يقولون النص هكذا ولكننا نفهم منه كذا وأنتم تفهمون منه كذا. وبهذا في كل مرة يتخلصون من أي التزام وتبرؤون من كل مسؤولية. فقد قال رابين قبل مصرعه إنني اكتشفت أن هناك قراءتين لاتفاق أوسلو، قراءة فلسطينية وقراءة يهودية، ونحن أمام تفسيرات مختلفة لقضية كنت أظنها واضحة في الاتفاق. وقال إن فجوة الاتفاق بيننا وبين عرفات واسعة. بمثل هذه التصريحات وفي ظل تلك المواقف التي توجهها الرغبة في التلاعب تجري فصول العملية السلمية. فما كان يفهم إنسان من قواعد اللعبة يمكن أن يختلف غدا عما يفهمه غيره، وكذلك يكون غير ما كان مسلما عند الآخرين، فيمكن أن ينقلب على أعقابه في مفهوم من أتى بعده. وما تعهدت عليه حكومة الليكود اليوم ليس ملزما لحكومة العمل غدا، وهكذا تتوالى الفصول في عملية السلام المهزول نقضا للوعود ونكثا للعهود. إذا قطار السلام لا يركبه اليهود إلا للوصول عبر محطاته إلى ميدان الحرب، فهذا أمر واضح لمن راقب أحوال القوم في القديم والحديث. كل هذا لماذا؟ من أجل إنشاء إسرائيل الكبرى. وهناك اتفاق بين السياسة المتنفذين في الدولة العبرية على أن العمل لاستكمال مشروع إسرائيل الكبرى هدف كبير واعد ولكنه بعيد آجل، ولا بد من الوصول إليه عبر مراحل في الزمان والمكان، غير أن هناك مفهومين سائدين ومختلفين في الوسيلة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تنفيذ هذا المشروع. أحد هذين المفهومين يتبناه الصقور وتمثلهم كتلة الليكود التي تضم بعض الأحزاب اليمينية والدينية، والآخر يتبناه الحمائم ويمثلهم حزب العمل الذي يضم يساريين وليبراليين. وبأدنى قدر من الفهم يستطيع المراقب للسياسات الاتجاهين أن يدرك أنهما يتبادلان الأدوار على حسب ما تقتضيه المرحلة في كل ظرف، لكن الحزبين في النهاية يعملان لأهداف مشتركة وإن اختلفت الوسائل. الصقور والحمائم يعملان لهدف واحد وإن اختلفت وسائل كل. كان هنالك مفهوم تتبناه كتلة الليكود في عملها لصالح مشروع إسرائيل الكبرى. يعتمد على المفهوم الهرتزلي في ذلك، حيث قال هرتزل للمستشار الألماني وهينكر حين سأله عن الأرض التي يريد، قال سنطلب ما نحتاجه وتزداد المساحة المطلوبة مع زيادة السكان. فهذا يعني أن باب التوسع مفتوح دائما. صار بن جوريون أول رئيس لدولة اليهود على الخط نفسه، وعبر عن ذلك بقول حدودنا حيث يصل جنودنا، حدودنا حيث يصل جنودنا، فالقوة وسياسة الأمر الواقعي هي سبيل أو حبل الوصول إلى الهدف في نظر بن جوريون. كان هذا الرجل يشخص ببصره نحو إسرائيل الكبرى، ففي مبدأ إنشاء الدولة على أرض محدودة عام 48 و900 ألف يقول إن الصهيونية حققت هدفها في 14 مايو 48 و900 ألف ببناء دولة يهودية أكبر مما كان متفقا عليه في مشروعات التقسيم وبفضل قوات الهاجانة. وليست هذه نهاية كفاحنا، بل إننا اليوم قد بدأنا، وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام الدولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفرات. فالأرض التي تحت قدميك هذه من جملة أرض الوعد لليهود التي تجلس عليها الآن. الأرض تحت قدميك هي من أرض الميعاد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سار على الضرب نفسه ليفي إشكول، فخاض حرب 67 لقضم أكبر قطعة من أرض إسرائيل الكبرى، وبدأ يكثف حديثه علنا عن هذا المشروع منذ شهر أكتوبر عام 67 و900 ألف. شاركه فيه ديان وآلون وكبار الحاخامات مع زعماء الأحزاب، والمرأة التي كانت تفخر بأن يقال لها أنت أقوى رجل في إسرائيل جولدا مائير، كانت تؤمن بالأسلوب نفسه فيما يتعلق بالعمل لصالح إسرائيل الكبرى. قالت في خطاب لها إن إسرائيل يجب أن تكون دولة وقوة عظمى في الشرق الأوسط، لها حق التصرف كما تريد. جاء بعدها مناحم بيج، كان صريحا فصيحا في التعبير عن النيات اليهودية تجاه أرض إسرائيل الكاملة. قال بيج منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر أرض الأمم لأنبياء إسرائيل، وقد سميت هذه الأرض فيما بعد فلسطين، وكانت تشمل دوما ضفتي نهر الأردن ولبنان الجنوبي وجنوبي غرب سوريا. إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، وإن تواقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها، وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها إلى الأبد. أما شامير زعيم الليكود بعد بيدن فكان أصرح وأفصح في الإعلان عن قيمة مشروع إسرائيل الكبرى بالفكر والوجدان اليهودي. قال ذات مرة ويخاطب أحد الصحفيين إن إسرائيل الكبرى عقيدتي وحلمي شخصي، وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد. جاء اليهودي الليكودي الجلد نتنياهو ليمثل مرحلة ساخنة على طريق السعي اليهودي المسعور نحو إسرائيل الكبرى. ولد نتنياهو ونشأ في بيئة تغلب عليها أفكار حزب حيروت، العقل الأيديولوجي لتكتل الليكود، ولذا فمن البدهي أن يكون تأييده لمبادئ الحزب جزءا من طبيعته ونشأته وتفكيره. تلك المبادئ يأتي على رأسها حقهم المزعوم في إسرائيل الكبرى. انتخب سنة 96 و900 ألف تأييدا لبرنامجه الانتخابي القائم على عدم التنازل عن شبر من أرض إسرائيل المستعاد، وقد عاد مرة أخرى وما زال رئيسا لوزرائه. المفهوم الثاني يرتكز على فهم خاص لدى بعض الساسة اليهود، مؤداه أن الشعب اليهودي لن يستطيع أن يسيطر على ما حوله من الشعوب إلا بالدهاء والحيلة والقوة بأشكالها المختلفة، حيث تعوض هذه القوة الكيفية الضعف الكمية عندهم. في هذا يقول بن جوريون مخاطبا الشعب اليهودي: لقد ذكر أنبياؤنا منذ أكثر من 3000 سنة أنكم أقل الشعوب جميعا، لذلك يجب على شعب إسرائيل أن يكون شعب قدرات وتفوق حيث يستطيع أن يقف أمام شعوب أكبر منه. حزب العمل كان وما زال يتبنى هذا المفهوم، ومن أبرز المتحمسين لهذا المسلك حمامة السلام المفترسة شمعون بيريز، تلك الشخصية الأفعى التي تصدت دائما لمشروعات امتصاص دماء الشعوب المحيطة وابتزازها، إما بالترغيب عن طريق مشروعات السلام الوهمي أو بالترهيب عن طريق الترسانات النووية التي يعد مهندسها وأباها الروحي. لقد كان شمعون بيريز ينادي دائما بإسرائيل العظمى أولا قبل إسرائيل الكبرى، بمعنى أن تستكمل الدولة اليهودية أسباب القوة لتصبح قوة عظمى، ثم تستكمل بعد ذلك المساحة لتكون أرضا كبرى. سعى لزيادة قوة اليهود دون أدنى خضوع لعقبات أو عراقيل تفرضها الأوضاع أو الأعراف الدولية، وعمل على توهين وإضعاف قوة البلاد العربية المجاورة بكل وسيلة ممكنة مع استغلال أسباب قوتها ومصادر مواردها لغير صالح شعوبها. هذه الأمور اتخذوا لها وسيلة خبيثة بما سموه بالشرق أوسطية، التي يمكن أن تقوم على تكامل الطاقات على المياه التركية والسورية والعراقية، على الأيدي العاملة المصرية والفلسطينية، والأسواق والثروة النفطية الخليجية مع الخبرة والذكاء الإسرائيليين لإنشاء الشرق الأوسط الجديد. وما الشرق الأوسط إلا تسمية أخرى حداثية لأرض الميعاد وما حولها. اعتبر أن أنهار المنطقة وهي النيل والفرات والأردن ودجلة بحاجة إلى مشروع إقليمي لتنظيمها وتحقيق الاستفادة منها، وكذا ما يتعلق بالثروات الأخرى بما فيها السياحة سواء كانت دينية أو مدنية. هذا المفهوم الثاني كان أبعد مدى، وقد حقق كثيرا من النجاح بما سمي بالتطبيع وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات اليهودية، فأفسدوا بها الزراعة وأثروا بها في أكباد الناس حتى فرت الأكباد فريا، وأفسدت كلاهم حتى صار الفشل الكلوي كالإنفلونزا وكالبرد الذي يصيب الناس في المجتمعات الأخرى، وكل ذلك من خلال هذا المفهوم. هذه إطلالة سريعة على هذه الحركة المدمرة وهي الحركة الصهيونية، وينبغي على المسلم أن يلم بشيء من ذلك وأن يحيط بطرف منه لكي يعرف حقيقة الصراع وأين هو من هذا الصراع، وما الذي يقدمه لأمته في هذا الظرف العصيب الذي تمر به والذي لم تمر بمثله قبل حتى في أيام التتار، لأن الأمة كانت تفيء إلى محور تلتف حوله، والآن جموع جماهير شعوب المسلمين في الدول الإسلامية هي التي تستقدم الصليبيين والملحدين والكفرة لتتدخل في بلادهم ولتدنس أراضيهم ولكي تستلب ثرواتهم ولتغير مناهج تعليمهم ولتفسد عقائدهم ونساءهم، ولكنهم للأسف الشديد يفعلون ذلك وكأنهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.